أحسن الله عليكم. سؤال يقول السائل: هل ما يفعله بعض الناس ويفعل في بلادنا من حين الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون بأحد يقصد القصائد ويضرب بالطبول داخل المسجد احتفاء بمولده عليه الصلاة والسلام، هل هذا من البدع المنهي عنها أم أمر جائز؟ هذا لا شك أنه مبتدع وليس له من السنة شيء، وليس من السنة ولا من الإسلام بشيء، لأن الاحتفال بالمولد أمر محدث، يزعمون أنهم يفعلون ذلك محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، والمحبة إذا كان إنسان صحيح محب فإن المحبة تدعو إلى الاقتداء. وكثير ممن نسمع أنهم يقيمون هذه الموالد قد يكون بعيدين عن السنة كل البعد، فالاحتفال والقصائد والمدايح لا تقرب أحد وليس الدليل على صدقه وإيمانه، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، يعني محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأهل القرون المفضلة، الذي عنده دليل على أن أحدا من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان فعلوا هذا فليأتي به. يعني هؤلاء الذين قاموا في هذه العصور المتأخرة وأحدثوا هذه البدعة صاروا أتقى من أولئك أو أعلم أو أفهم أو أشد محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، أشد من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم، كذبوا. لو كان خير، لو كان سنة، كان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أشار إليه، أمر به، فعله ولو مرة، فعله أصحابه. وقد قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وقال: خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه القرون المفضلة. فما يفعله هؤلاء لا شك أنه بدعة مخالف للدين، وبعض أشعارهم شركية أيضا، بعض أشعارهم ومدائحهم فيها شرك أكبر، يرفعون منزلة الرسول عليه الصلاة والسلام على ما يستحق الله عز وجل من التعظيم، مثل أبيات البصيري التي تجاوز بها الحد. ما هي الأبيات يا عاصم؟ اقرأ علينا. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ، ارفع صوتك عشان نسمع. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. نعم، يعني ما ترك لله شيء ما دام أنه من أن الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي لله، وأن علم اللوح والقلم الذي ما علمه إلا الله ما نسبه للرسول وحده عليه الصلاة والسلام، فأين التوحيد من هؤلاء؟ حق الله كله نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول بريء من هذا، بريء من هذه المدائح الضالة المخالفة للحق. لما قالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، جاوب على طريق المدح والإطراء، أنكر عليهم، قال: سيد الله تبارك وتعالى، أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني، فوق المنزلة التي أنزلني الله عز وجل، إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. فكيف إذن بهذه الأبيات القبيحة التي فيها الشرك واضح، شرك الأكبر؟ لا شك أن هذه البدعة وهذه الأفعال ليست على حق وليس لها من الحق نصيب، ولكن من ابتلي بها فعليه أن يتوب إلى الله، ومن شاركهم فليتوب إلى الله وليخلص قبل أن يموت. فالأعمال والخواتيم والتوبة بابها مفتوح إذا صدق الإنسان وتاب. نعم. يقول السائل: قول المؤلف البدعة أشد من الكبائر، هل ذلك يشمل حتى إذا كانت بدعة حسنة ولم يرد بها صاحبها إلا الخير؟ ما في بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة، إما سنة وإما بدعة، والبدعة ضلالة، ما في بدعة حسنة أبدا. إن كان يدعو إلى خير موافقا للكتاب والسنة يبني أعماله ودعوته على ما جاء في الكتاب والسنة فهي السنة ليست بدعة. وأما إن كان أمر استحسنه هو واعتبره بدعة حسنة فلا، فليس هناك بدعة حسنة أبدا، هي إما بدعة مخالفة وإما سنة موافقة فقط. يقول السائل: إذا أدركت الإمام مع التشهد الأخير في التشهد الأخير هل يكون لي أجر الجماعة؟ ذكر العلماء أن الإنسان إذا كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم فإنه إن شاء الله يدرك أجر الجماعة بسبب نيته وعزمه ومجيئه للمسجد، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. يقول السائل: هل يجوز أن يسمى رجل برحمة؟ رحمة؟ نعم. على كل حال أنا أسمع فيه نساء اسمها رحمة، لكن أنا أسمع بعض الناس يتجاوزون يسمون بعض الأسماء، يطلقون عليه يعني على الذكر هذا الاسم وعلى الأنثى هذا، يعني الناس مصطلحين على هذا، فبعضهم يسمي الرجل بهذا الاسم ويسمي الأنثى أيضا به، وناس يعني تجد ناس سموا بنتهم بهذا الاسم والآخرون سموا ابنهم بهذا الاسم. فعلى كل حال هذه هو المفروض والأحسن أن لا تتشابه، لكن ما دام أنهم اصطلحوا على ذلك ما نستطيع نقول حرام ولا حرم من عندنا أو نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.